الشعبية دلوقتي نسمع يا حبايب حكاية حسن وعلي. ألف السلام وتحية للفنون الشعبية، ألف السلام وتحية للفنون الشعبية، دلوقتي نسمع يا حبايب حكاية حسن وعلي. يا أهل المعالي معايا دور يتحاكم، ينفع رواية وبها الناس يتحاكم، واللي ظلم ينظلم له يوم يتحاكم. على دنيا بالدور حنحكي دور له داعي، عن راجل اسمه نظير وكلامنا له داعي، ولا كان يراعي إلا لمصلحته ويتحاكم. عنده مؤجرين لكن قلبهم طيب، علم ان بيجمعوا في قطنهم طيب. ركب جواد وراح بالعجل طيب، ركب جواد وراح بالعجل طيب. نادى الظالم للغفر تلاتين نفر من الغيب، قال كرشوهم ومشوهم أوام من الغيب، نزلت دموعهم وبلت الثياب من الغيب، كرشهم من الغيط وهم زرعهم طيب. طلعوا المؤجرين وهم بكين أولادهم، تعبوا سانة والهنا لم شاف أولادهم، راحوا لبنته علي بنية أولاده، راحوا لبنته علي بمية أولادهم. نظير رآهم أم يجري وراهم، هاب بإيده كرباج وعليهم بإيده هاب. علي قالت يا بابا يا بابا حق الولاية هاك، ده عمل الأبهات الرضي بيستنى أولادهم. قال الظالم يا علي هو ده شغلك، ده ملكي وأنا حر فيه، بس انت ايه شغلك؟ عارف حكايتك وعارف من قالك كلام شغلك، سواقك حسام بدير ده له ضمير تاني. عاوز المؤجرين ياخدوا أرضهم تاني، ورأس أبويا اللي ما بعده عزيز تاني. ما تتدخل تاني، ما أنا اللي معرفك شغلك. أنا مقامي عظيم يعني ما فيش منه، سواق يكسر كلامي يبقى عيب منه، روحي على المدرسة بلاش فلسفة منه، عليا نزلت وركبت جرحة الثانية يا عم. كالعادة ضحكت معاه وأبوها رآه يا عم. نزل بكرباك وعلقى عالمزاج يا عم ضربوا يا عم لما الدم سال منه. علي زعلت وصبت بالدموع عينه وحاشت الضرب كأن الضرب على عينه وقالت يا بابا حش ايدك اوام عينها حتموت بظلمك وترحل عالجحيم والطب يبقى العذاب والعقاب يوم الحساب والطب. اتريها بتحب وأصل الحب ملعنها أتريها بتحب وبان الحب من عينها. علي قالت يا حسان فاضي الغرم مني ولا انت داري ولا انت داري بناري في الهوى من خايف اطلبك بحبك تنكر من عرفاك هتقول مش معقول بكون أهواك ما تعلمش بيا ده أنا ليا زمان بحواك لكن انت ظالم وعالم ربنا بهواك وفعل أبويا معك بتخلصوا مني. لكن حسان عن فعال البنت مش راضي يوصلها للمدرسة ويجيبها مش راضي عاوز ياكل عيش وللتبكيش مش راضي عاوز ياكل عيش وللتبكيش مش راضي لانه انسان فقير وابوها كبير وياه سواق عنده وماشي بالادب وياه. البنت حباه لكن الواد مش راضي البنت حباه لكن الواد مش راضي لان في فرق والفرق كبير خالص فقير عنهم ويبقى كلام مش خالص لكن ألم الهوى فيه دوا واللي دوا خالص يعني لكن ألم الهوى ملوش دوا خالص. القرب فيه الدواء اللي هواه ويطير والورد بيبوس الأرض مدام استوى ويطير الورد بيبوس الأرض مدام استوى ويطيب، والليل وحبيب ما يزعلوش خالص. واللي كله حبيب ما يزعلوش خالص، فقرك ما هوش عيب، ده عيب التقل تعب. ما دمت شرياك يبقى جفاك تعب. دوايا في ايديك وشوق عليك تعب. الحب جبار وشبابي في نار مجروح. انا صاين حبك عشان خايفة كلام مجروح، وكل ما اجي ابوح بسر الحب يتعب. علي قالت يا حسان فاضي الغرام منك، علي قالت يا حسان فاضي الغرام منك، وهو سمع الكلام شفها في غرام عيشه. هو سامع الكلام شافها في غرام عيش. خايف لو ابوها سمع راح ينقطع عيشه وينحرم الامان ويرمي الزمان عيشه. قال يا علي انا ليا ضمير راجل، ابوك اللي رباني وخلاني راجل، ما اكونش راجل مربيني على عيشه. ما خنش راجل مربيني على عيش. دموعها سالت وقالت ليه تموتني، دموعها سالت وقالت ليه تموتني. عيش في حيرة ونار الغيرة تموت. لو شفت واحدة معاك تانية تموت. لو شفت واحدة معاك تانية تموت. لازم أذلك وأعمل لك جناية عار، وأقول لأبويا حسان عايب وطالب عار. وقفني في السكة وامسكني وطالب عار، وتموت بعيار قبل انت موتني. حسان فزع من كلامها وانجزع نفسه، عارف ان ابوها قاف وطبعا خاف على نفسه. عارف ابوها جبار وطبعا خاف على نفسه. نوى يلايمها وكلمها الكلام نفسه. قال يا علي انا ليا في حبك دور، بس انا في الارض وانت في سابع دور. واجبني فكر شويه للحكاية دور وكل واحد فينا لازم يشور نفسه. اتفقوا عالشور وشوف الدور حيعمل ايه، اتفقوا عالشور وشوف الدور حيعمل ايه، نسيبهم في نارهم ومقدرهم حيعمل ايه، نشوف ابو علي في العزبة حيعمل ايه، قدام الصرايا صبايا بتملى زلعتها، قدام الصرايا صبايا بتملى زلعتها، في وسطهم بنت حلاوة البنت زلعتها، البيه قام وشيلها زلعتها، وشوف ساعتها انا والظالم حيعمل ايه. البنت اختي حسان والوجه نادلها، البنت اختي حسان والوجه نادلها، وتسمى مجدة مفيش في العزبة ندلها، البي في نفسه الحكم انا دلها، ونادى على الكاتب وقال له شور ويايا، البنت مجدة دي عاملة نار ويايا، هصفر بنتي وزوجتي ما تبقى ويايا، وبعد ما فض السرايا ابقى انت نادلها. البيه نظر له وقال له حكم البنت دي تيجي، البيه نظر له وقال له البنت دي تيجي، ما يهمنيش اهلها لازم هنا تيجي، ما يهمنيش اهلها لازم هنا تيجي، ومين حيقول لزوجتي بعد ما تيجي، لو راحوا اشتكوا المال الكتير فدنا، لو راحوا اشتكوا المال الكتير فدنا، لنا وصاية كبيرة وكل شيء فدنا، انا كل املي وقوع البنت دي فدنا، ناخد مزاجنا وتيجي زي ما تيجي.